إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الشيخ أحمد بن حافظ الحكمي رحمه الله تعالى أبلى بلاء حسنا في بيان عقيدة الطائفة الناجية المنصورة، عقيدة السلف الصالحين، فنظم فيها وشرح النظم وبسط الشروح، وأتى بتحرير عقيدة أهل السنة على طريقة السؤال والجواب، وهذا أبلغ في تحصيل الصواب وبلوغ المراد. وكتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة من الكتب التي نفع الله تعالى بها المسلمين وبلغ بها حقيقة الدين وجلى بها منهج السلف الصالحين. وقبل أن نشرع في قراءة هذا الكتاب القيم ودراسته والنظر فيه، ننظر في كلمة عن المؤلف وكلمة عن المؤلف. فأما مؤلف الكتاب فقد ترجم له ولده أحمد ابن حافظ الحكمي، ولا شك أن ترجمة هذا الولد لأبيه تكون شاملة محيطة بالمقصود بعون الرب المعبود. الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين، وهو علم من أعلام منطقة الجنوب تهامة، الذين عاشوا حياتهم في الشطر الأول من النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري. والحكمي نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة، بطن من مدحج من كهلان بن سبأ بن يجدب بن يعرب بن قحطان. ولد الشيخ حافظ لأربع وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان سنة 242,000، الذي يوافق 24 بعد 900,000 من التاريخ الصليبي. ولد بقرية السلام التابعة لمدينة المضايا الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة جازان حاضرة المنطقة على الساحل قريبة منها حيث تقيم قبيلته التي إليها ينتسب. ثم انتقل مع والده أحمد إلى قرية الجاطع التابعة لمدينة السامطة في المنطقة نفسها، وهو ما يزال صغيرا، لأن أكثر مصالح والده من أراض زراعية ومواش ونحوهما كانت هناك. وإن بقيت أسرته الصغيرة تنتقل بين قريتي السلام والجاضع لظروفها المعيشية. ونشأ حافظ في كنف والديه نشأة صالحة طيبة، تربى فيها على العفاف وعلى الطهارة وحسن الخلق. وكان قبل بلوغه يقوم برعي غنم والديه التي كانت أهم ثروة لديهم آنذاك، جريا على عادة المجتمع في ذلك الوقت. إلا أن حافظا لم يكن كغيره من فتيان مجتمعه، فقد كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم، فلقد ختم القرآن وحفظ الكثير منه وعمره لم يتجاوز 12 بعده. وكذلك تعلم الخط وأحسن الكتابة منذ الصغر. وعندما بلغ حافظ من العمر 7 سنوات أدخله والده مع شقيقه الأكبر محمد مدرسة لتعليم القرآن الكريم بقرية الجاضع، فقرأ على مدرسيه بها جزئي عم وتبارك، ثم واصل قراءته مع أخيه حتى أتم قراءة القرآن مجودة خلال أشهر معدودة، ثم أكمل حفظه حفظا تاما بعد ذلك. اشتغل حافظ بعدئذ بتحسين الخط، فأولاه أكبر جهوده حتى أتقنه، وكان ينسخ من مصحف مكتوب بخط ممتاز، إلى جانب اشتغاله مع أخيه بقراءة بعض كتب الفقه والفرائض والحديث والتفسير والتوحيد، مطالعة وحفظا بمنزل والده، إذ لم يكن بالقرية عالم يوثق بعلمه فيتتلمذ على يديه. وفي مطلع 58 و300 وألف قدم من نجد الشيخ الداعية المصلح عبد الله بن محمد بن حمد القرعاوي، قدم إلى منطقة تهامة في جنوب المملكة بعد أن سمع ما كان فيها من الجهل والبدع شأن كل منطقة يقل فيها الدعاة والمصلحون أو ينعدمون، ونذر نفسه مخلصا على أن يقوم بالدعوة إلى الدين القويم وتصحيح العقيدة الإسلامية في النفوس، وإلى إصلاح المجتمع وإزاحة ما كان عالقا في أذهان الجهال من اعتقادات فاسدة وخرافات مضلة. وفي 59 و300 وألف قدم شقيق حافظ محمد بن أحمد برسالة منه ومن أخيه حافظ، يطلبان فيها من الشيخ القرعاوي كتبا في التوحيد، واعتذران عن عدم القدرة على المجيء إليه لانشغالهما بخدمة والديهما والعناية بشؤونهما، فما يطلبان منه إن كان في استطاعته أن يتوجه إليهما بقريتهما ليسمع منه بعض ما يلقي من دروس. ويبى الشيخ طلبهما وذهب إلى قريتهما، وهناك التقى حافظا وعرفه عن كثب وتوسم فيه النجابة والذكاء، وقد صدقت فيه فراسته. ومكث الشيخ القرعاوي عدة أيام في الجاضع، ألقى فيها بعض دروسه العلمية التي حضرها مجموعة من شيوخ القرية وشبابها، ومن بينهم حافظ الذي كان أصغرهم سنا، لكنه كان أسرعهم فهما وأكثرهم حفظا واستيعابا لما يلقي الشيخ من معلومات. يقول عنه الشيخ القرعاوي وهو شيخه: وهكذا جلست عدة أيام في الجاضع وحافظ يأخذ الدروس، وإن فاته شيء نقله من زملائه فهو على اسمه حافظ يحفظ بقلبه وخطه، والطلبة الكبار كانوا يراجعونه في كل ما يشكل عليهم في المعنى والكتابة. قال: لأني كنت أملي عليهم إملاء ثم أشرحه لهم. وعندما أراد الشيخ القرعاوي رحمه الله العودة إلى مدينة سامطة التي جعلها مقرا له ومركزا لدعوته، طلب من والدي حافظ أن يرسلاه معه ليطلب العلم على يديه في سامطة، على أن يجعل لهما من يرعى غنمهما بدلا عنه، ولكنهما رفضا طلب الشيخ أول مرة، وأصرا على أن يبقى ابنهما الصغير في خدمتهما لحاجتهما الكبيرة إليه. قال الشيخ الدكتور أحمد ابن حافظ الحكمي: وتشاء إرادة الله ألا تطول حياة والدته بعد ذلك. وهذا التعبير تشاء إرادة الله فيه مراجعة قد يجري على ألسنتنا وقد تجري به أسنة أقلامنا، ولكن فيه مراجعة عقدية. قال العلامة ابن عثيمين في المناهي اللفظية وقد سئل: ما حكم قولي وشاءت قدرة الله وشاء القدر؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يصح أن نقول شاءت قدرة الله، لأن المشيئة إرادة والقدرة معنى، والمعنى لا إرادة له، وإنما الإرادة للمريد والمشيئة للشائي، ولأن المشيئة للشائي، ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذا، أو نقول عن الشيء إذا وقع هذه قدرة الله أي مقدوره، فما تقول هذا خلق الله أي مخلوقه. وأما أن نضيف أمرا يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز. ومثل ذلك قولهم شاء القدر كذا وكذا، فهذا لا يجوز، لأن القدر والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لهما، وإنما المشيئة لمن هو قادر ولمن هو مقدر، والله تعالى أعلم. وسئل رحمه الله تعالى سؤالا آخر: ما حكم قول شاءت قدرة الله؟ وإذا كان الجواب بعدمه فلماذا؟ مع أن الصفة تتبع موصوفها، والصفة لا تنفك عن ذات الله جل وعلا. فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: لا يصح أن نقول شاءت قدرة الله، لأن المشيئة إرادة والقدرة معنى، والمعنى لا إرادة له، وإنما الإرادة للمريد والمشيئة للشائي، ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذا، أو نقول عن الشيء إذا وقع هذه قدرة الله، كما نقول هذا خلق الله. وأما إضافة أمر يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز. وأما قول السائل إن الصفة تتبع الموصوف فنقول نعم، وكونها تابعة للموصوف تدل على أنه لا يمكن أن نسند إليها شيئا يستقل به الموصوف، وهذه داردة على لسان كثير من الناس، يعني العبارة التي سئل عنها، يقولون شاءت قدرة الله كذا وكذا، شاء القدر كذا وكذا، وهذا لا يجوز، لأن القدر والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لهما، وإنما المشيئة لمن هو قادر ولمن هو مقدر. وسئل رحمه الله تعالى: يطلق بعض العامة على أمر قد حصل له أو لغيره لقد شاءت الأقدار كذا، أو لقد شاءت الظروف أن يحصل كذا، فما صحة هذه اللفظة؟ فأجاب رحمه الله: هذه اللفظة منكرة، لا قوله شاءت الأقدار ولا قوله شاءت الظروف، لأن الظروف جمع ظرف، والظرف هو الزمن، والزمن لا مشيئة له، وكذلك الأقدار جمع قدر، والقدر لا مشيئة له، وإنما الذي يشاء هو الله عز وجل. نعم، لو قال الإنسان اقتضى قدر الله كذا وكذا فلا بأس به، أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار، لأن المشيئة هي الإرادة، ولا إرادة للوصف، إنما الإرادة للموصوف. سئل رحمه الله تعالى: ما حكم قولهم تدخل القدر وتدخلت عناية الله جل وعلا؟ فأجاب رحمه الله: قولهم تدخل القدر لا تصلح، لأنها تعني أن القدر اعتدى بالتدخل، وأنه كالمتطفل على الأمر، مع أنه أي القدر هو الأصل، فكيف يقال تدخل؟ والأصح أن يقال: ولكن نزل القضاء والقدر، أو غلب القدر، أو يقال نحو ذلك ومثل ذلك. تدخلت عناية الله الأولى إبدالها بكلمة حصلت عناية الله، أو اقتضت عناية الله جل وعلا. قال ولد الشيخ حافظ رحمه الله في ترجمته لأبيه: وتشاء إرادة الله. مثل هذه الأمور تقع من طلاب العلم ومن العلماء، تقع على ألسنتهم، وكذلك تجري بها أسنة أقلامهم، ولا شيء، فإن الإنسان يتعلم، يعرض له الخطأ ثم يصوب له ما أخطأ فيه فيتعلم، فليس هنالك عيب في أن يخطئ الإنسان، العيب في أن يصر الإنسان على الخطأ بعدما يبين له الصواب، هذا هو العيب. وأما أن يخطئ المرء فهذا لا شيء فيه، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: توفيت والدة الشيخ حافظ في شهر رجب 1360، فأذن له والده ولأخيه محمد بأن يذهب إلى الشيخ القرعاوي للدراسة لمدة 2 أو 3 في الأسبوع، ثم يعود إليه إلى أبيهما. فكان حافظ لذلك يذهب إلى الشيخ في صامطة، فيملي الشيخ عليه الدروس ثم يعود إلى قريته، وكان ملهما، يفهم ويعي كل ما يقرأ وكل ما يسمع من معلومات. ولم يعمر والده بعد ذلك، إذ قبض وهو عائد من حج 1360 رحمه الله. فتفرغ حافظ للدراسة والتحصيل، وذهب إلى شيخه القرعاوي، ولازمه ملازمة دائمة يقرأ عليه ويستفيد منه. وكان حافظ في كل دراساته على شيخه مبرزا ونابغا، فأثمر في العلم بسرعة فائقة، وأجاد قول الشعر والنثر معا، وألف مؤلفات عديدة في كثير من العلوم والفنون الإسلامية، سنقف إن شاء الله تعالى على أسمائها. ولقد كان كما قال عنه شيخه: لم يكن له نظير في التحصيل والتأليف والتعليم والإرادة في وقت قصير. مكث حافظ يطلب العلم على يد شيخه الجليل عبد الله القرعاوي، ويعمل على تحصيل العلم، ويقتني الكتب القيمة النادرة من أمات المصادر الدينية واللغوية والتاريخية وغيرها، ويستوعبها قراءة وفهما. وعندما بلغ 19 من عمره ومع صغر سنه طلب منه شيخه القرعاوي أن يؤلف كتابا في توحيد الله يشتمل على عقيدة السلف الصالح، ويكون هذا التصنيف نظما ليسهل حفظه على الطلاب، يعد بمثابة اختبار له يدل على القدر الذي استفاد من قراءته وتحصيله العلمي. فصنف منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد التي انتهى من تسويدها في سنة 62,300,000، وقد أجاد فيها ولاقت استحسان شيخه والعلماء المعاصرين له. ثم تابع تصنيف الكتب بعد ذلك. تأمل والتفت إلى السن التي ألف الشيخ حافظ رحمه الله تعالى فيها نظما هذا المصنف في التوحيد، وهو سلم الوصول، كان دون 20 رحمه الله تعالى. ثم تابع تصنيف الكتب بعد ذلك، فألف في التوحيد وفي مصطلح الحديث وفي الفقه والأصول وفي الفرائض وفي السيرة النبوية وفي الوصايا والآداب العلمية وغير ذلك نظما ونثرا، وقد طبعت جميعها طبعتها الأولى على نفقة جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله. ويتضح لنا من آثاره العلمية أن أبرز مقروآته ذات الأثر في منهجه العلمي ومؤلفاته هي تلك الكتب التي ألفها علماء السلف الصالح من أهل السنة في العلوم الإسلامية من تفسير وحديث وفقه وأصوله. أما في مجال العقيدة فقد بدأ شديد التأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، كان كثير الاستفادة من مؤلفاتهما، وكان كثير الأخذ عنهما إلى جانب استيعابه لكثير من مصادر التاريخ والأدب واللغة والنحو والبيان المؤلفة في مختلف العصور الإسلامية. ولقد كان رحمه الله عميق الفهم سريع الحفظ لما يقرأ، وقد مر بنا قول لشيخه يشيد فيه بتلميذه حافظ الذي كان يحفظ بقلبه وخطه على حد تعبير شيخه، وكان زملاؤه الكبار يراجعونه في كل ما يشكل عليهم منذ مراحل تعليمه الأولى. يعد الشيخ حافظ من أجل علماء منطقة تهامة وأقدرهم على قول الشعر، فقد كان يعشق الشعر منذ صغره ويحفظه ويقوله سليقة دون تكلف، فلا غرابة إذا رأيناه يخرج أكثر مؤلفاته نظما. ولقد كان أكثر ما يقول الشعر في غير ما كتبه من منظومات علمية إما نصيحة أو مساجلة لصديق أو وصفا أو خاطرة، إلا أنه لم يدون جل ما قال إن لم يكن كله، وما بأيدينا منه الآن نزر يسير جدا حفظه عنه بعض تلاميذه. ومن أهم قصائد الشعر تلك القصيدة الميمية التي أنشأها في الوصايا والآداب العلمية، وهي قصيدة طويلة جدا، نختار منها هذه الأبيات التي يصف فيها العلم ومنزلته. العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي، العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي، العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. فما يقول مراغبا في العلم وحاضا طالبه على الحرص عليه والسعي قدر المستطاع لنيل أكبر قسط منه وعدم الرضا بغيره عوضا عنه، فمن حصل عليه فقد ظفر، ويوصي طلبة العلم بمساعدة غيرهم في تحصيله وتقريب مباحثه، ويشير عليهم قبل ذلك كله بأن يخلصوا نياتهم في طلبه لوجه الله تعالى الكريم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، لا تبغي لها هنا ليست كما يذهب كثير ممن يقرؤون البيت ناهية، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، يا طالب العلم لا تبغي، هذا إخبار، هذا ليس بنهي وإنما هو إخبار. يا طالب العلم لا تبغي، أي حالك أنك لا تبغي به بدلا، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترم، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم، والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. وهناك أيضا قصيدته الهمزية التي قالها في تشجيع الإسلام وأهله والدعوة إلى التمسك بأساسه وأصله، وهي لا تزال مخطوطة لم تنشر بعد، وتقع في أكثر من 200 بيت من بحر الكامل على روي الهمزة، استعرض فيها ماضي المسلمين وحاضرهم وما ينبغي أن يكونوا عليه في مستقبلهم، كل ذلك بأسلوب قوي رصين وتعبير جزل، بالإضافة إلى ما تفجر في جوانب أبياتها من شعور فياض ومعان سامية وأهداف نبيلة وروح عالية. تحدث في أولها عن الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيامه بالدعوة إلى الله، فقال: ويعز ربي رسله والمؤمنين جميعهم بالنصر والإنجاء حتى استتم بناءهم بمحمد، أكرم به للرسل ختم بنائي، فهو الرسول إلى الخلائق كلهم ممن تقل بسيطة الغبراء، ما لامرئ أبدا خروج عن شريعته ونهج طريقه البيضاء، لم يقبض المولى تعالى روحه حتى أشاد الدين بالإعلاء، وأتم نعمته وأكمل دينه، ولخلقه أداه أدي أداء، ومضى وأمته بأقوم منهج وعلى محجة هديه البيضاء. ثم تحدث عن الخلفاء الراشدين ومناهجهم في الحكم، وانتقل بعضهم يصف واقع المسلمين في العصور التي تلت عصر الخلفاء الراشدين، وعندما وصل إلى القرن السابع الهجري عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجدنا الشيخ حافظا يقول: وأتى بقرن سابع من هجرة علم به يؤتم في الظلماء، أعني بذات الحبر أحمد من إلى عبد الحليم نمي بلا استثناء، كم هاجم البدع الضلال وأهلها بدلائل الوحيين خير ضياء، وقواعد التحريف هد أصولها أعظم به هدما لشر بناء، وله جهاد ليس يعهد مثله إلا بعهد السادة الخلفاء. وبعد أن ذكر ما قام به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من قمع للفتن وإبادة للطغيان، تابع المسيرة إلى العصور الإسلامية التالية مصورا طبيعة الحياة التي كان يعيشها المسلمون في تلك الأزمنة، مشيرا إلى بعض المصلحين الذين سعوا لتصحيح الأوضاع في بلادهم كالشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر الهجري وغيره رحمهم الله تعالى. ثم ذهب يوجه الخطاب إلى العلماء وطلاب العلم في عصره، مستنهضا هممهم للدعوة إلى الله والإخلاص في العمل والقيام بالواجب الملقى على عواتقهم نحو إخوانهم المسلمين في كل مكان، فقال: هل تسمعون معاشر العلماء؟ ألا تصغون نحو مقالتي وندائي؟ يا طالبي علم الشريعة فانهضوا، وادعوا عباد الله باستهدائي، انحوا بهم نحو الصراط المستقيم ورفض كل طريقة عوجائي. كيف انتصار المسلمين وجلهم عن دينهم في غفلة عمياء؟ في هذه المقتطفات من هاتين القصيدتين كفاية كنماذج حية من شعر الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، وهي تدل على تدفق شاعريته وجودة شعره الإسلامي وسمو غايته رحمه الله تعالى. عندما لمس الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تفوق تلميذه حافظ ونبوغه العلمي، أقامه مدرسا لزملائه والمستجدين من التلاميذ، فألقى عليهم دروسا نافعة استفادوا منها فائدة كبيرة. ثم عينه شيخه في سنة 63,000 مديرا لمدرسة صامتة السلفية، أول وأكبر مدرسة افتتحها الشيخ القرعاوي في المنطقة لطلاب العلم، وأسند إليه الإشراف على مدارس القرى المجاورة. واتسعت بعد ذلك مدارس الشيخ في منطقتي تهامة وعسير، فما من مدينة أو قرية إلا وأسس بها مدرسة أو أكثر تدرس العلوم الإسلامية، وجعل بها من تلاميذه من يقوم بالتدريس فيها ويتولى شؤون إدارتها. ولما كان الشيخ يقوم في فترات متعددة بجولات على مئات المدارس التي كان قد أسسها في المنطقة، جعل تلميذه الأول الشيخ حافظا الحكمي مساعدا له، يتولى الإشراف على سير التعليم وأمور الإدارة أثناء تجوالي الشيخ على مدارسه. فنهض حافظ بالعبء الملقى على عاتقه وأدى الأمانة خير الأداء. ثم تنقل الشيخ حافظ للقيام بواجبه مع شيخه في عدة أماكن، منها قرية السلامة العليا، ومنها مدينة أم الخشب في الجزء الشمالي من منطقة جازان وغيرهما. عاد بعدها إلى مدينة صامتة مرة أخرى يدير مدارسها ويساعد شيخه في تحمل المسؤولية والإشراف على سير التعليم ومواصلة تدعيم مهام الدعوة والإصلاح. وهكذا مضى الشيخ حافظ يؤدي واجباته في سبيل النهوض بأبناء منطقته، وليرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي، وليفيدهم من علمه قدر ما يستطيع. فقد كان يجتمع إليه طلبة العلم من كل مكان للتتلمذ على يديه، فيستفيدون منه فائدة عظمى. ومن طلبته الآن علماء أفاضل يتولون مناصب القضاء والتدريس والوعظ والإرشاد في جميع أنحاء المنطقة الجنوبية وغيرها. وفي سنة 73,000 افتتحت وزارة المعارف السعودية مدرسة ثانوية بجازان عاصمة المنطقة، فعين الشيخ حافظ أول مدير لها في ذلك العام. ثم افتتح معهد علمي تابع للإدارة العامة للكليات والمعاهد العلمية آنذاك، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حاليا بمدينة صامتة في عام 74,300، فعين الشيخ حافظ مديرا له، فقام بعمله هذا خير قيام، وكان يلقي فيه بعض المحاضرات ويملي على تلاميذه الكثير من المعلومات الشرعية واللغوية المفيدة، ويضع لهم المذكرات الدراسية للفنون التي لم تقرر لها كتب علمية وفق المناهج المحددة. كان يمليها أحيانا بنفسه، وقد يمليها عن طريق المدرسين بالمعاهد أحيانا أخرى. قال الشيخ القاضي علي الفيفي في الصمت الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي في نشر التعليم في جنوب المملكة، في وصف الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: كان رحمه الله تعالى ربعة أسمر اللون، مستدير الوجه، مفلج الأسنان، خفيف اللحية والعارضين، أقرن الحاجبين، يلبس الخشن من الثياب، يتمتع بخلق العربي المسلم الرفيع من الكرم والشهامة والحلم والتواضع ولطف المعاشرة، يحب الدعابة والملح والطرائف، وتعجبه النكتة المهذبة مع نباهة وجد وقوة ملاحظة وبعد نظر، ويمارس بعض الألعاب الشعبية أحيانا مع زملائه وطلابه، ويتفوق عليهم في المسابقة على الأقدام والمراصعة وهي نوع من المصارعة، والمحادثة وهي نوع من القفز، وفي لعبة السيف. وكان حاد الذهن قوي الذاكرة، كان سريع القراءة والفهم والحفظ، حاضر البديهة، ثاقب الرأي، صادق الفراسة، حييا ورعا، عابدا زاهدا، حازما صارما في اتخاذ القرار، ذا صوت حسن بالقراءة، إلا أنه كانت تنتابه حساسية في الشعب الهوائية، وتسبب له عطاسا وبحة وخشونة في نبراته الصوتية. ويقول شقيقه الأكبر الشيخ محمد بن أحمد في رسالة وجهها إلى ابن أخيه أحمد بن الشيخ حافظ، يصف الشيخ حافظا: كان رحمه الله على جانب كبير من الورع والكرم والعفة والتقوى، قوي الإيمان شديد التمسك، صداعا بالحق، يأمر بالمعروف ويأتيه، وينهى عن المنكر ويبتعد عنه، لا تأخذه في الله لومة لائم. كانت مجالسه دائما عامرة بالدرس والمذاكرة وتحصيل العلم، تغص بطلابه في البيت والمسجد والمدرسة، لا يمل حديثه ولا يسأم جليسه. كان جل أوقاته ملازما لتلاوة القرآن الكريم ومطالعة الكتب العلمية، بالإضافة إلى التدريس والتأليف والمذاكرة. وكان خفيف النفس، يحب الرياضة والدعابة والمزاح مع زملائه وطلابه وزواره، مما يجذب قلوب الناس إليه ويحبب إليهم مجالسته والاستفادة منه. كان الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله مثالا يحتذى لكل طالب علم يريد التحصيل والعلم النافع، كان مثالا لكل عالم جليل متواضع يحب لتلاميذه وزملائه كل خير وصلاح. ويكفي أن يورد هاهنا ما قاله عنه شقيقه الأكبر الشيخ محمد بن أحمد الحكمي في رسالة كتبها إلى ولد الشيخ حافظ إجابة لطلبه، فذكر بعض ما مر ذكره: لم يزل الشيخ حافظ مديرا لمعهد السامطة العلمي حتى حج في سنة 77 و300 وألف، وبعد انتهائه من أداء مناسك الحج لبى نداء ربه في يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة 77 و300 وألف بمكة المكرمة على إثر مرض ألم به مات في ريعان شبابه، إذ كان عمره آنذاك 35 سنة ونحو 3 أشهر، ودفن بمكة المكرمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقع خبر وفاته على شيخه العلامة القرعاوي وعلى أهله وزملائه وأصدقائه وتلاميذه وقعا عاصفا قاصفا، وكانت المصيبة به فادحة، وقد رثاه بعض تلاميذه رثاء حارة يعكس مدى الفاجعة التي أصابتهم بموته. من ذلك قصيدة للشيخ زاهر بن عواض الألمعي يقول في أولها: لقد دوى على المخلاف صوت مع النحرير عالمها الهماما، تفجعت الجنوب وساكنوها على بدر بها يمحو الظلاما، وذاعت في الدنا صيحات خطب فهزت من فجائعها الأناما، فكثفت الدموع على فقيد على الإسلام شمر واستقاما، وأحيا في الربوع بيوت علم وواسى مقعدا ورعى يتاما، أحافظ كنت للعلياء قطبا وللإسلام فوضا لا يساما، وبحرا في العلوم بعيد غور كثير النفع قواما إماما، وما متم فمنهجكم منار يضيء دروبنا وبها أقاما. وممن رثاه أيضا تلميذه إبراهيم بن حسن الشعبي بقصيدة منه: توفي حافظ ركن البلاد وخلف حسرة لي في الفؤاد، وقد ضاقت علي الأرض ذرعا بما رحبت ولم تسع البوادي، وساء الحال مني حين وافى بنا نعي الفتى البطل العمادي، لقد كنت المقدم في المزايا من الخيرات يا قطب النوادي، وكنت القائد المدعو فينا فمن نختار بعدك للقيادي، سلاح للمشاكل كنت قدما ومصباح البحوث بكل وادي، وفي كل العلوم مدى التباعا وهمتك العلية في ازدياد. هذا كله وكان عمره حين مات 35 سنة ونحو 3 أشهر، فمات في ريعان شبابه رحمه الله تعالى، ولم يبلغ حد الكهولة بعد، وخلف ما خلف من الآثار العلمية العظيمة التي يقبل عليها طلاب العلم ينهلون من معينها ويتوفرون على فهمها، وذلك لجده وإخلاصه في الطلب. وإنما نذكر ترجمته وكذا ما يكون من الإشارة إلى ما صنع شيخه القرعاوي رحمه الله، وهو باعث النهضة العلمية الحديثة السلفية العقدية على منهج السلف في الجنوب، في جنوب المملكة. ولو لم يكن له من الطلاب والتلاميذ ومن الثمرات سوى حافظ لكفاه، فرحمهما الله تعالى رحمة واسعة. لقد خلف الشيخ حافظ رحمه الله بعد رحيله مكتبة علمية كبيرة عامرة بكل علم وفن، أوصى بأن تكون وقفا على طلاب العلم ورواد المعرفة، فضمت إلى معهد سامطة العلمي لينتفع بها المدرسون والطلاب ولتبقى تحت إشراف إدارة المعهد. كما خلف من تأليفه آثارا علمية نافعة في كثير من الفنون الإسلامية لا يستغني عنها كل طالب علم، وستأتي الإشارة إليها. له رحمه الله تعالى مؤلفات عديدة في التوحيد ومصطلح الحديث والفقه وأصوله والفرائض والتاريخ والسيرة النبوية والنصائح والوصايا والآداب العلمية. من هذه المؤلفات ما هو منظوم ومنها ما هو منثور. له في التوحيد سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أرجوزة في أصول الدين مطلعها: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. انتهى من تسويدها سنة 62,300,000، وهي أول ما ألف، وطبعت في طبعتها الأولى بمكة المكرمة سنة 73,300,000. كتبها رحمه الله أو نظمها وهو دون 20. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وهو شرح مطول لأرجوزة سلم الوصول التي تقدم ذكرها. انتهى من تسويد الشرح سنة 66,300,000، ويقع الشرح في مجلدين كبيرين، وهو أهم آثار الشيخ رحمه الله وأشهرها وأغناها عن التعريف، يتمتع بقيمة علمية كبيرة بين طلاب العلم وأساتذة الجامعات الإسلامية، وقد دابت الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية زمنا طويلا على توزيعه مجانا على خريج الكليات وعلى المدرسين والقضاة، لما فيه من الفوائد جمة ولما يحويه من معلومات قيمة في موضعه وموضوعه، ولحسن عرضه وتبويبه واستيفائه لكثير من نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح بما لا يدع زيادة لمستزيد. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، كتاب مؤلف على طريقة السؤال والجواب، انتهى من تسويده في غرة شهر شعبان سنة 65,300,000، وطبع طبعته الأولى بمكة المكرمة. الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، منظومة دالية مطلعها الحمد لله لا يحصى له عدد، ولا يحيط به الأقلام والمدد، وفي المصطلح دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، هو كتاب جليل حافل في مصطلح الحديث، وله اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، وهي منظومة مطلعها الحمد كل الحمد للرحمن ذي الفضل والنعمة والإحسان، السبل السوية لفقه السنن المروية، منظومة طويلة في الفقه وفق أبواب الفقه المعروفة. أبدأ باسم خالقي محمدلا، محسبلا مكتفيا محوقلا. في أصول الفقه وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، وهي منظومة في أصول الفقه مطلعها الحمد للعدل الحكيم الباري المستعان الواحد القهاري، متن لامية المنسوخ، وهي منظومة لامية الروي في النسخ وما يدخله من الكتب الفقهية، مطلعها الحمد لله في الدارين متصل هو السلام فلا نقص ولا علل. في الفرائض النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض، وهي رسالة منثورة في علم الفرائض. في التاريخ والسيرة النبوية نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي منظومة تاريخية تزيد أبياتها عن 50,900 بيت، مطلعها الحمد لله المهيمن الأحد باري البرايا الواحد الفرد الصمد. في النصائح والوصايا والآداب العلمية نصيحة الإخوان، وهي مشهورة بالقاتية، وعنوانها هذا سؤال بشأن القات والدخان والشمة، وهي قصيدة تائية مطلعها حمدا لمن أسبغ النعم وألهمنا حمدا عليها بألطاف خفيات. المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية قصيدة ميمية رائعة في الحث على العلم وطلبه والتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مطلعها: الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. طبعت جميع هذه الكتب من مؤلفات الشيخ حافظ رحمه الله، فمنها ما يعرف تاريخ طبعته الأولى ومنها ما لا يعرف، وله أيضا مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، وله شرح الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني، وله همزية الإصلاح في تشديع الإسلام وأهله والتمسك كل التمسك بأساسه وأصله، وله مجموعة خطب للجمع والمناسبات الدينية. رحم الله تعالى حافظا الحكمية رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وغفر له ولوالديه ولشيخه ولجميع المسلمين. فهذا ما مرت الإشارة إليه إجمالا فيما يتعلق بالمؤلف. وأما ما يتعلق بالمؤلف فهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو أعلام السنة المنشورة، تبرز أهميته من أهمية العلم الذي يبحث فيه، فهو يبحث في علم التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت من أجله الكتب. وقد أشار الشيخ حافظ إلى أبرز موضوعات كتابه وإلى أهميته فقال: أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزل به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها، واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع، إلى آخر ما قال. هذا إيجاز لأهم موضوعات هذا الكتاب. رتب الشيخ حافظ رحمه الله كتابه أعلام السنة على طريقة السؤال والجواب ليسهل على الطلاب، لأنه ألفه للطلاب. وقد بدأ تلك الأسئلة بقوله: ما أول واجب على العباد؟ وأجاب بقوله: أول واجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له. وتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة في تحقيق الأمر الذي خلق العبد له، ومعنى العبد، وما يتعلق بشروط العبادة ومراتب الإسلام من الإسلام والإيمان والإحسان، وتعريف كل مرتبة مع بيان أركانها ومعنى كل ركن. وقد أطال الشيخ الحديث في ركن الإسلام الأول الشهادتين، فبين شروط شهادة أن لا إله إلا الله ودليل كل شرط، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها. وأطال الشيخ الحديث في ركن الإيمان الأول يعني الإيمان بالله، وفيه تحدث عن أقسام التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وقد قرن كل مسألة بدليلها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد شغل هذا الركن ما يزيد عن ربع الكتاب. تحدث الشيخ عن بقية أركان الإيمان الستة، فبدأ بالإيمان بالملائكة موضحا دليل الإيمان بهم من الكتاب والسنة، ذاكرا بعض وظائفهم. وتحدث الشيخ عن الإيمان بكتب الله المنزلة مبينا منزلة القرآن الكريم من تلك الكتب وما يجب على الأمة الإسلامية تجاه القرآن وحكم من قال بخلقه. وبين ما يتعلق بإثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله جل وعلا. وتحدث الشيخ حافظ عن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام موضحا دليل ذلك ومعنى الإيمان بالرسل ومواضع اتفاق دعوتهم ودليل اتفاقهم في أصل العبادة لله تعالى، وبين اختلاف شرائعهم في الفروع، وبين من هم أولو العزم من الرسل وأولهم وخاتمهم، وبين معجزات الأنبياء ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودليل إعجاز القرآن الكريم. وتحدث عن الإيمان باليوم الآخر موردا دليله ومعناه وما يدخل فيه من أشراط الساعة وأماراتها، والإيمان بالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والنفخ في الصور وما يكون يوم القيامة من الأهوال، وبين تفاصيل المحشر والميزان والحوض والشفاعة والصراط والجنة ونعيمها والنار وعذابها وتفاصيل تلك المباحث وأدلتها. وتحدث الشيخ رحمه الله عن الإيمان بالقدر مبينا دليل الإيمان به جملة ومراتبه الأربع، يريد العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وذكر دليل كل مرتبة وما يدخل في مرتبة الكتابة من التقادير، وبين دليل ذلك وما ورد عن الكتاب والسنة من الأدلة في إثبات قدرة ومشيئة العباد على أفعالهم المضافة إليهم، ورد على الجبرية والمرجئة في ذلك. وختم الشيخ مبحث أركان الإيمان بالحديث عن شعب الإيمان ناقلا ذلك من فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله، وتحدث عن الإحسان، ثم تحدث عن ما يناقض الإيمان من الكفر بأقسامه والظلم والنفاق والفسوق مع التمثيل لكل قسم وبيان دليله، وتحدث عن السحر والكهانة والتنجيم وما يتفرع عنها، وتحدث عن المعاصي مبينا قسميها من صغائر وكبائر مع تعريف كل قسم وذكر بعض أمثلته وما يكفره من التوبة وغيرها، وبين حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة، وهل الحدود مكفرة لذنوب من أتى بها مع الجمع بين أدلة الوعيد وأدلة الرجاء. وتحدث عن البدعة فعرفها وبين أقسامها وذكر حكم كل قسم، وختم الشيخ كتابه ببيان واجب المسلم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين مناقبهم وفضائلهم، وذكر الأدلة على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم إجمالا وتفصيلا، وعرج على حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكم كرامات الأولياء معرفا بهم. وآخر سؤال قال فيه: من هي الطائفة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ وبين أنها الفرقة الناجية، أنها أهل السنة والجماعة، جعلنا الله تعالى جميعا منها. ودعا الله تعالى فقال: نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وجاء في ختام الكتاب قوله رحمه الله يقول جامعه: غفر الله تعالى له ولوالديه، فرغت من تسويده، وذكر التاريخ على عادة المصنفين في مصنفاتهم من سلفنا الصالحين وعلمائنا العلماء العاملين رحمهم الله تعالى أجمعين. من هذا التطواف تتبين لنا قيمة هذا الكتاب العلمية، فقيمته تعظم في أمور: أولا ما يحمله من معتقد صحيح سليم، فلا يوجد في هذا الكتاب مسألة خرج فيها المصنف عن العقيدة الصحيحة، وهذه رتبة جد منيفة. وأيضا شموله لجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في أبوابها، لأن مصنفه رحمه الله تعالى جعله في ترتيب أصول الإيمان في حديث جبريل عليه السلام المشهور، بدءا بالإيمان بالله تعالى وختما بالقدر، وفي ثنايا ذلك بحوث عظيمة. ومما يبين قيمة هذا الكتاب العظيم دقة ألفاظه واختصارها مع عظم ما يبحثه وكثرة الكلام فيه، مع ربطه للمسائل بأدلتها الصريحة، حتى إنه لم يذكر مسألة إلا وأردفها بالأدلة الصريحة من الكتاب ثم من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يظهر من النظر في هذا الكتاب حسن ترتيبه بين المسائل والأدلة، ويظهر أيضا تجنبه للحشو، حشو الكلام، ويظهر تجنبه لما لا فائدة فيه أو لما تقل فائدته. وتظهر قيمة الكتاب العلمية من جعل الكتاب كتاب تقرير وعرض، لا كتاب ردود واعتراض ونقض. لهذا ترى فيه اقتصاره على مذاهب أهل السنة، وترى إعراضه عن أضاليل المبتدعة، وهذا مهم جدا عند تحصيل علم العقيدة، علم التوحيد، للطالب المبتدئ، لأنه لو ألقي به في خضم الخلافات بين أهل السنة والمخالفين من أهل البدع والأهواء مع التقرير والردود والاعتراضات وما أشبه، فإنه لا بد أن يغرق ولن يستطيع أن يجمع الأصول العامة. وقد مر قديما ذكر أمر مهم، هو أن لكل علم خارطة طريق ينبغي على الإنسان أن يضع يده عليه، تماما كما ينزل الغريب ديارا لم يألفها قبله وفيها غريب الوجه واللون واللسان، فهو يحتاج إلى خارطة طريق. إذا كانت معه خارطة طريق وكان بها عليما يفك مغالقها ومعه مفاتحها، فإنه يستغني عن السؤال ويمضي على السنن من غير ما عوج. وأما إذا فقد ذلك فلا بد أن يضل وأن يدخل التيه بعد التيه، وأن يسأل الصالح والطالح، وأن يتردد كاليتيم بين أيدي اللئام. كذلك الشأن عند النظر في العلوم، فإذا لم تكن معك خارطة طريق العلم الذي تحاوله وتزاوله وتعالج مسائله، وقعت في التيه، وربما وقعت في التشويش، وربما خرجت بنقيض المقصود، وربما صارت الأمور لديك معكوسة ولا تستطيع بعد ذلك أن تضع قدمك على الصراط المستقيم. كان هذا الأمر يقوم به قبل من سلفنا الصالحين العلماء الربانيون، فكانوا يلزمون الطلاب في مستويات متعددة بما ينبغي أن يحفظ وما ينبغي أن يدرس وما ينبغي أن يتوفر عليه ليفهم، إلى غير ذلك من طرائقهم في مراتب طلب العلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. لذلك كان طلاب النبهاء كثيرين وكان العلماء متوفرين، وأما الآن فيندر أن تجد طالبا نابها وإن كانوا متوفرين في بعض الأماكن، وأنتم منهم إن شاء الله، ولكنهم في الجملة كحبة الرمل في الصحراء لا زرع فيها ولا ماء، كقطرة الماء في البحر اللجي المتلاطم بأمواجه وأمواهه، وذلك للخلل في الطلب. فالشيخ رحمه الله تعالى أعطاك هاهنا خارطة طريق لعلم التوحيد، فعلى هذا الأساس فابني. إذا ما نظرت إلى ما ألفه قبل الشيخ حافظ بقرون، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وجدت النفس النفس والمنهج المنهج والطريق الطريق، فهي أصول كلية عامة لعقائد أهل السنة والجماعة ومذاهبهم في التوحيد والعقيدة. يقع طالب العلم أحيانا في تضخيم اليسير أو في تكثير القليل على حساب ما ينبغي أن يكثر وما ينبغي أن يقلل، فيقع في كثير من الأمور التي لا تؤدي إلى المراد والمطلوب. فمثلا في هذا العصر قام كثير ممن يدرسون علم التوحيد بالعكوف على باب من أبواب كتب العقيدة وما يتعلق بولي الأمر، فأعادوا وأبدوا وحق لهم، ولكنه فصل في كتاب، هذا باب في كتاب، فأهملوا سائر الأبواب حتى صار العوام يحملون على طلاب العلم من أهل المنهج من السلفيين الأقحاح ويقولون لهم ليس وراءكم سوى الكلام عن الحاكم والحكومة والخروج وما أشبه، أنتم عبيد الطواغيت، أنتم عباد الطاغوت، كما قال الذي لا يؤسف على عمره محمد عبد المقصود. وذلك إنما وقع من الخلل في التناول والعرض. باب في كتاب فليكن في موضعه ولينظر في سائر الأبواب، فتكتمل العقيدة حينئذ، وإلا صارت مسخا شائها ينفر منه ويصد عنه. على كل حال، كتاب الشيخ حافظ رحمه الله تعالى كتاب تقرير وعرض، وليس بكتاب ردود واعتراض ونقض. لهذا ترى فيه اقتصاره على مذاهب أهل السنة وإعراضه عن أضاليل المبتدعة. قد يشير عند الحاجة إلى خلاف بعض المبتدعة إذا كان ظاهر الشناعة، فقوله في مسألة العلو وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية، حتى الحيوانات أقرت بالعلو للعلي الغفار، حتى البهائم يقول وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية، فإنهم لم يقروا بعلو الرب جل وعلا علو ذات. الكتاب خلاصة محررة ونقاوة منقحة لشرح الشيخ نادرة العصر رحمه الله تعالى لكتابه الكبير النافع الماتع معارج القبول بشرح سلم الوصول. لذلك تراه قد أحال في غير موضع في هذا الكتاب على المعارج، كقوله في جواب السؤال التاسع بعد المئة وقد سقنا نحوا من 60 حديثا من طرق ثابتة عن الجماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم فليراجع، وكقوله في جواب السؤال 33 بعد المئة وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة ذكرنا منها في شرح سلم الوصول 45 حديثا من أكثر عن أكثر من 30 صحابيا، وكقوله في جواب السؤال 78 بعد المئة كما بيناه في شرح السلم. سلك مصنف هذا المصنف رحمه الله تعالى منهجا من أنفع مناهج التعليم والتربية، وهو منهج عرض السؤال الجامع المفيد الوافي ثم يأتي بالجواب المحكم الكافي. وهذا المنهج من أنفع مناهج التعليم، وذلك لأن السؤال يحدد المطلوب للسائل، وفي الجواب بيان الحق من الباطل، وهذه أقصر طرق الإفادة، لهذا كثر إيراده واستعماله في القرآن الكريم والسنة المطهرة، يعني السؤال والجواب. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير الآية. وقال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وقال تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. وقال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات في 13 موضعا بلفظ يسألونك. وهذا في سؤال سائل وجوابه. وقد كثر أيضا مطالبتهم هم بالسؤال، فما في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أنتم أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد يوجه إليهم هم السؤال ليجيبوا عنه، كما في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولا بد في السؤال من أن يكون نافعا بعيدا عن التكلف، وإلا فالإعراض عما لا ينفع هو الذي ينفع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وقال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما السنة الثابتة ففيها من هذا المنهج، منهج السؤال والجواب في التعليم والتربية، في السنة الثابتة من هذا المنهج شيء كثير، بل فيها حديث هو أشهر الأحاديث في باب التعليم، تعليم الدين وأموره، وهو حديث جبريل المشهور، وسؤاله عليه السلام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجوابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجواب الماتع العظيم. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخره هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وفي لفظ لمسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. فهذا المسلك العلمي سؤالا نافعا فجوابا جامعا مانعا ميزة عظيمة في كتاب الشيخ رحمه الله تعالى. وقد أعجب أهل العلم بكتاب الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، وعظمت قيمة الكتاب عندهم، وما زالوا في أفياء دلائله آهلين، وعند أفنان مسائله الغضة باقين، يقرؤونه ويقرؤونه الطالبين ويحفظونه المتعلمين. حتى إن الملك الفاضل سعود بن الإمام العادل عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلي آل سعود رحمه الله وأسلافه وعان من بقي ووفقهم أمر بطباعة هذا الكتاب ورسائل أخرى للمؤلف رحمه الله ضمن مجموع واحد على نفقته الخاصة بعد استحسان الإمام العلامة مفتي المملكة بل الدنيا في عصره الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، فطبع تحت إشراف المصنف رحمه الله تعالى في مطابع البلاد السعودية. فهذا المؤلف النافع قد تلقاه أهل العلم والسنة بالاستحسان والقبول. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة أعلام السنة المنشورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون